جزاكم الله خيرا. توضيح ونصيحة مسددة إن شاء الله. الأحاديث التي وردت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عن العلم ومنازل العلماء، هل هذه المكانة لطالب العلم الشرعي وحده، أم يتعدى ذلك ليشمل طالب العلم كالعلوم التطبيقية والهندسية؟ المعروف عند العلماء أن هذه الأخبار كلها في العلم الشرعي المتعلق بالدين، أما العلوم الأخرى فلا دخل في ذلك، الطب والهندسة والحساب والفلك وغير ذلك ليس له دخل في هذا، ولكن على حسب نيات هؤلاء وعملهم الطيب يكون لهم أجورهم على حسب نياتهم. فإذا كان المهندس أو الطبيب أو الفلكي أو غيره يقصد بعمله وعلمه هذا إعانة الناس على الخير وتوجيههم إلى الخير وإغناءهم عن عدوهم وما أشبه من المقاصد الطيبة فهو على نيته الصالحة يؤجر على قدرها، وأما إذا كان قصده الدنيا فقط فليس له إلا قصده. وأما علوم الشريعة وأعمال الشريعة فالناس في أشد الحاجة إليها والضرورة إليها لقصد النجاة من النار وأداء حق الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. فما جاء من الأحاديث والآيات في مدح العلم وفضل العلم هو عنده العلم فيما يتعلق بعلم الشرع وما يعين عليه، كما في قوله سبحانه يرفع الله الذين منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، كل هذا في علماء الشريعة علماء الهدى. كذلك قوله جل وعلا فلا يعلم أن ما وجه ربك الحق وإن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، قل سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، كل هذا فيما يتعلق بالعلم الشرعي. وهكذا قول عليه الصلاة والسلام يجد الله به خيرا يفقهه في الدين، قول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له بطريقه الجنة، كل هذا في علم الشرع. حديث الآخر إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع، هذا كله في علم الشرع والطهر علم القرآن والسنة وما يعين على ذلك من أصول الدين وأصول المصطلح والقواعد العربية ونحو ذلك مما يقصد به صاحبه التفقه في الدين والاستعانة به على علم الشريعة. نعم.